بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Par Munir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 57. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى مسألة هل الدهر من أسماء الله، لأن في حديث أبي هريرة في الصحيح والصواب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فإن الله هو الدهر. في الرواية الأخرى قد يفهم من هذا الحديث أن الدهر من أسماء الله، وهذا ليس بصحيح. وتقدم معنا هذا أظن في اللمعة. تفضلوا، من عنده جواب؟ هل الدهر من أسماء الله؟ لماذا؟ يعني كل اسم يتضمن صفة كاملة، ولا اسم الدهر لا يتضمن صفة كاملة؟ أحسنت، أي لا يتضمن صفة. وأسماء الله القاعدة أنها تتضمن صفة كاملة لا بد. فصفة بائتخ أنه ده الله سبحانه وتعالى الدهر، لأن الدهر سلطان إيه للطوء يا بطل صفة كاملة. شيء آخر نعم، قال عز وجل أقلب الليل والنهار، الليل والنهار سته لنوير جوغ سسلطو سسل وقت سسل زمن. فالله عز وجل سلوي سبحانه وتعالى كجيغ هذا الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. C'est un compréhension. لماذا الدهر ça peut pas être un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم ولا شك أن الليل وأن النهار من مخلوقات الله عز وجل. كذلك أن الله ça peut pas être celui qui gère et celui qui se fait gérer. لأن dans le hadith Allah عز وجل dit أنا الدهر. Si on dit Allah c'est الدهر à la fin du hadith Allah dit أقلب الليل والنهار. فبهذه الأمور تكون قوة أن الدهر سبا من أسماء الله. قد يقول قائل سكوى معنى أنا الدهر. نعم، مالك الدهر، خالق الدهر، مدبر الدهر، هذا هو المعنى الصحيح. ولا تغتر بقول ابن حزم في هذه المسألة. ابن حزم رحمه الله يبخى بظواهر الحديث. فأنا الدهر عنده أنه من أسماء الله إساس خطأ، إساس خطأ، لأنه الحديث يفسر بعضه بعضا، أقلب الليل والنهار. فالدهر ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل تتضمن صفة كاملة، والدهر اسم جامد يبط صفة، فكيف يكون من أسماء الله؟ خلاصة هذا الباب، قال الإمام الشيخ السعدي عليه رحمة الله، وهذا واقع أو واقع كثيرا، أي خلاصة مسألة سب الدهر وبفاق رجمة سباب. قال وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتبع على هذا كثير من الفساق والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت. هذا تستفيد من هذا الكلام أن هذا من صفات أصحاب الجاهلية ولا يجوز التشبه بهم. قال وربما لعنوه. قال وهذا فاشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم. من الجهل ومن الحمق، الحمق سلفولي. قال فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر، أي مدبر، أي الله عز وجل هو الذي يدبر هذا الوقت. قال ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره عز وجل. انتهى القول السديد. نعم هذا تقدم أمس. فالإنسان يبسم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب الشخص يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يقع في النار أو تهوي به في النار 70 خريفا أي 70 عاما من كلمة. فالإنسان يبسم. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. سلوك يضبط هذا اللسان أي فباتوسيو أي بسمو أبك الكتاب والسنة قد يهلك. لأن إن كلمة سبجو كفر إن كلمة سبجو كفر فالإنسان يهلك. هذا خلاصة هذا الباب. من يقرأ الباب بعده إلى قصير جدا باب التسمي بقاضي القضاء تفضل الذي يريد يقرأ تفضل. رجل تسمى هذا الباب. لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة في شرك الألفاظ. إذن ذي أمثلة إيستان باب تسمي بقاضي القضاء إيستا حديث بمدخل الحكم. فآخر كتاب التوحيد كثيرا إلى في شرك الألفاظ الشرك الأصغر. الآن أنوتخ إكزام سفي الأسماء قاضي القضاء وهذا الإطلاق إليه خطير. فلا يجوز هذا الإطلاق في المخلوق. والمؤلف ذكر قاضي القضاء لأنه سمنتشر لأن هذا اللقب انتشر جدا. أما في الحديث يبقى قاضي القضاء. قال الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله. نعم c'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم على فان الحديث إلى دي لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. قال لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاء أو حاكم الحكام أو مالك الأملاك إلا الله سبحانه. انتهى من القول المفيد. هذه الأوصاف تليق بالله. فتبطوا أنت أيها المسلم دوتني cette صفة مخلوق لأن المخلوق إذا ضعيف et ça c'est من باب الغلو. Et on avait vu un peu في الغلو أنه لا يجوز. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهنشاه. هذا كما قال في الحاشية سبي اللغة الفارسية. فالشاه بمعنى الملك. فالشاهنشاه أي ملك الأملاك نفس الشيء. فستموت هذا الاسم كي سوى دي لونغ عرب أو إن لونغ أوتر كو العرب لا يجوز. حتى لونغ فرانسيز تبا دير فلان سي الغوا دي غوا لا يجوز. سكي غراف سي المعنى لأنها فيها إطلاق وصفة لا تليق إلا برب العالمين. قالوا في رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. Ils ont voulu l'élever بهذا الاسم ملك الأملاك عند الله عز وجل c'est أوضع الشيء. فcelui qui veut être élevé في الدنيا il suit الشريعة القرآن والسنة. فلهذا تجد أن أفضل الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن. فالله عز وجل يحب هذا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا يقول أنا عبد الله أي تواضع. قال الشيخ الفوزان يدل أي الحديث أبي هريرة على تحريم التسمي بقاضي القضاء ونحوه قياسا على تحريم التسمي بمالك الأملاك أو ملك الملوك. الوارد ذمه وتحذيره منه أي في الحديث. فهذا الإطلاق لا يجوز لأن هذا الإطلاق لا يليق إلا بالله، فتطس إطلاقات في الأسماء لا تجوز. أما الحكم كما قال سحرة، انتشر في هذا الزمن قول مثلا قاضي قضاء مكة أو قاضي قضاء مصر أو قاضي قضاء العراق. Le juge des juges, Al-Sheikh Ibn Baz, il va expliquer en Al-Afdal, tu dis le président des juges, Ra'is al-Qudha. Hada c'est Afdal. Qala l'imam al-Uthaymin fi hadhihi al-mas'ala, ay qadhi Qudha, balad kada. Qala hada ja'iz, li'annahu muqayyad. Wa ma'loum, anna qadha Allah la yataqayyad. Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, lahu al-hukm. Qala fahina'id la yakun fihi musharaka lillahi azza wa jal. Contrairement قاضي القضاء مطلقا أو ملك الأملاك، قال على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمى به. تبلغ دتوا تبلي لجون تبل هكذا. الأفضل ترك هذا. قال وإن كان جائزا انتهى من القول المفيد. قال الشيخ ابن باز أما إذا قيد قاضي قضاء مصر أو مكة أو غير ذلك فهذا أسهل. أي c'est moins grave que ce qu'on a cité نحن في الحديث ملك الأملاك إلى آخره. قال وتركه أولى. فتستفيد من كلام الإمام ابن عثيمين والإمام ابن باز أن الأفضل ودلس هذا. شيخ ابن باز قال أبخر والأفضل أن يسمى رئيس القضاء أو أمين القضاء. نعم مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة. président des juges لا بس. c'est مقيد avec le pays et les présidents هؤلاء لا بس. قال رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا سانوت باب اي غصوبلا او باب كنا فيو جست افون. فيجب على المسلم ان يحترم أسماء الله سبحانه وتعالى. السيلة اسم كخاص بالله اي سافي با. فيجب عليه كي شانج هذا الاسم كما نرى حديث ابي شريح. فلهذا قال وتغيير الاسم لأجل ذلك. Et ça montre أن هذه الشخص elle respecte أسماء الله. لأنه ça arrive que tu sais pas en taille مسألة. فهكذا المسلم s'il se trompe ثم on lui montre بأدلة il revient et il change. لأن le but en ta c'est que tu sois على الحق. لأن العيب c'est pas que tu te trompes, tu vas te tromper. كل بني آدم خطاء. Tous les enfants d'Adam, tous les êtres humains, ils se trompent. L'aïb, c'est pas pour le khata, t'es un être humain. Lakin, l'aïb, c'est que tu te trompes et on te montre le haq et tu t'entêtes sur le khata. Ah, ça, c'est min l'aïb. Et vous vous rappelez, Ams, fi dars al-shaykh, fi sahih muslim, fi kitab al-ashriba, on a vu qissa Abi Talha, radiyallahu anhu, fi l'khamr. Annahu, radiyallahu anhu, il buvait al-khamr, liannahu, c'était pas haram. Dès que le tahrim il est descendu sur le Coran, dès qu'il a su hada, فمباشره il a dit à Anas verse al-khamr hada. Amma le fait de s'entêter et vouloir que ton qawl soit toujours le bon il a akhiré, hada tu vas te faire du mal. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Une mas'ala, tu peux khalif al-rasoul et on te montre le haq et tu t'entêtes, ton cœur il peut nharaf wal a'yadu billah, tu peux t'égarer. فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق. قال العلامة الشيخ الفوزان وفقه الله أي في مناسبة الباب أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. سموت أن هذا إلى توحيد لقوي سيستان هذا الاسم الخاص بالله أي لشانج ويحترم أسماء الله سموت تحقيق التوحيد. لهذا شيخ الإسلام ذكر هذا الباب هنا. أنت pour comprendre هذا الباب تماما tu dois comprendre et tu dois savoir أن les noms d'Allah ils se divisent en deux. تفضل. أحسنت. Il y a des noms. أحسنت. هذا فأسماء الله سبحانه وتعالى ils sont divisés en deux. أي من حيث التسمي on parle نحن. أما كلها سيدي أسماء الله. لكن من حيث التسمي يا دي نو يسو خاص بو الله بيرسون ال دوت سابلي افيك ابدا مثل الله الرحمن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اي ذكر الاقسام. قال الاول ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره. هذا سسعنا الباب نحن إكساس وضلنو أو ضلكن يا كم مضى حديث الباب. قال مثل الله والرحمن ورب العالمين. لا دوزيم قال ما يصح أن يسمى به غير الله، ما هنا ألا بمعنى الذي سبا ما نافية، ما أي بمعنى الذي يصح. قال مثل الرحيم السميع البصير. نعم كسكنا دليل من القرآن أن مخلوق الله عز وجل برحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. راجع هذا التقسيم في القول المفيد الشيخ العثيمين، كذلك ذكره الإمام ابن باز في شرحه على كتاب التوحيد عند في هذا الباب. قال رحمه الله عن أبي شريح رضي الله عنه قال اسمه هاني ابن يزيد الكندي، قاله الحافظ أي ابن حجر. أبو شريح سسكنيا أي سابل هاني، فلهذا قال في الباب باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. انتبه شيخ الإسلام لا دي تشوش الاسم لا دي تشوش الكنية أي نسيت أحاديث وكبت اسم يعني كنية ستمضغ أن الكنية سيري مشهورة قرى بلاس الاسم أهل في حكم الاسم. قال عن أبي شريح صحابي رضي الله عنه قال أنه كان يكنى أبا الحكم أي سكنية ست أبو الحكم. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهذه الكنية النبي عليه الصلاة والسلام إلا تقصد أبو الحكم. قال أي أبو شريح إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا. Tu comprends pourquoi ils lui ont donné cette kunya. Son peuple, dès qu'il y avait un problème, lui دائما il faisait as-sulh. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète عليه الصلاة والسلام؟ انظر. Il a dit إن قومي إذا اختلفوا في شيء أي s'ils ont des problèmes أنا جصلح بينهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit ما أحسن هذا. Ça te montre qu'un Nabi sallam يحب هذا. Et Allah عز وجل يحب هذا. تصلح بقدر ما تستطيع. Et بحق. قال فما لك من الولد. قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. حديث لحسن أو صحيح. إلى في الصحيحة للشيخ الألباني إلى صحيح المسند للشيخ مقبل. تستفيد من هذا أن الكنية ستتزنفو. الأفضل تبقى الكنية avec le plus grand. لأن النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit c'est quoi le nom de tes enfants. Il a dit شريح مسلم عبد الله. Il lui a dit أنت أبو شريح. من أكبرهم؟ Il a dit c'est qui le plus grand. شريح أنت أبو شريح. Ça c'est من باب الأفضل. Il y a juste tu prends le kunya avec le plus petit de tes enfants, il y a juste tu prends une kunya, c'est pas le nom de tes enfants, il y a juste. Aïcha, c'est Umm Abdillah, elle avait pas d'enfant aslan. قال الشيخ الفوزان الحديث يدل على المنع من إهانة اسماء الله تعالى بالتسمي بأسماء الله تعالى المختصة به والتكني بذلك. نعم تساس في الأمور المختصة بالله. سأنا في التفصيل في البداية. هذا الباب المهم أن الإنسان يحترم اسماء الله. الإنسان كذلك حديث نمط العناية بالأولاد. تلقدن دبون خلو. الحذر من أسماء الكفار. بعض المسلمين قال تساهلوا جسكا إذن أبلوا لغزفهم بكدي أسماء الكفار. هذا لا يجوز. كذلك الحذر من أسماء الغريبة. شتبادوا إياه يدي أسماء غريبة. شتبادخو سلا أتركها. كذلك الأسماء وكين تزكية. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ يقرأ. تفضل. زيد بن أسلم كان حديث عنه في بعض الأحيان في الطائفة المصنف رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي حكم ذلك. قوله من هزل، الهزل هو المزاح. من هزل c'est celui qui plaisante, celui qui se moque. السخرية، الاستهزاء، tout ça c'est بمعنى متقارب. فقوله باب من هزل بشيء أي من استهزأ. ونحن on l'a vu في نواقض الإسلام ولله الحمد أن من نواقض الإسلام الاستهزاء. Et on a vu هذا الباب بهذا الحديث في نواقض الإسلام يعني نفس الأدلة الحديث مع الآية. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال مناسبة الباب أو مناسبة نعم الباب لكتاب التوحيد، قال بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كفر مناف للتوحيد. إلى ست الشابط هذا لأن السلوك اسمك بالله عز وجل أو إلى سلط الله أو اسمك دي القرآن أو اسمك دي الرسول أو اسمك دي الرغوليجيو أو إلى سلط الدين، فهذا سأكافر، هذا سأكافر إلى أن يريد التوحيد. لأن المؤمن كان مينيمم دي إيمان jamais il se moquera du din, jamais il se moquera d'Allah Azza wa Jal, jamais il se moquera du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'anna al-mu'min i'addam al-din walau ammi walau an-jahl i'addam hada al-din i'hab hada al-din. Fa hukm hada al-bab anna man istahza'a sa kafir, istahza'a bil-Qur'an, il se moque d'un rikhsan ou il se moque d'un hadith ou il se moque du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ou il se moque de la sunnah أو اسمك ده الله عز وجل، هذا يكفر بالإجماع. واعلم وهذا تقدم أن الاستهزاء على قسمين، أي لفصل دسمك على قسمين. الأولى أو القسم الأول عند من؟ أنا استنوت مولا استهزاء صريح، وهذا يكون بالقول كما سيأتي في هذا الحديث، حديث ابن عمر ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء. فهذا استهزاء صريح بالنبي عليه الصلاة والسلام et ses compagnons. Ils ont des gros ventres, c'est des menteurs, جبناء. Hey, ils sont pas courageux, ils ont peur. Tout ça, c'est une insulte, ils se moquent. Le fait de dire Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ment, c'est du kufr. Takdib al-Rasul, c'est du kufr. Le deuxième qism de l'istihza. Ahsant istihza'un ghayru sarih. Mitl mada? Ahsant bil ghamz, bil ishara, wa hakadha. Hey, un clin d'œil. Il tire la langue, il fait un signe. Maintenant, il y a un verset. Une personne, elle cite un verset du Coran, maintenant. Ou il est avec un ami. Et il se moque. Maintenant, il lui fait un signe, un clin d'œil. S'il veut par ce clin d'œil, au sourire, ou le fait de tirer la langue, ou à dire il se moque, il y a kfur. Ou Allah Azza wa Jal, il y a l'âme al-ghaïb. Ou il y a l'âme al-soudour. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait tout. هذا القسم الثاني غير صريح. من يذكر دليلا على هذا؟ أما الأول لدليل سيباب أي on va voir le hadith et sommes clairement. الثاني ما الدليل على هذا؟ وإذا مروا بهم يتغامزون. هكذا حال الكفرة، حال المنافقين. إذا مروا أي دي كي باسي دفون المؤمنين، فهذا يفعل كلاده هذا، هذا يسمك إلى آخر. S'il se moque du din, il se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète. Il y en a celui qui nous a révélé, ou qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, din, c'est Allah azza wa jal. Inna ad-din 'inda Allah. Al-Islam. Fahuwa s'il se moque d'Islam, il se moque d'Allah azza wa jal. Qabla an nadkhul fi al-hadith, na'khud mas'alat al-hukm, hukm al-istihza. Anna man istahza'a bi shay'in min ad-din, istahza'a bil-rasul, استهزأ بالله، استهزأ بالقرآن، بالسنة، بالشريعة. فسلوك اسمك لا ريليجيون هذا سكافر بالإجماع. وانتبه أن أنا أبلي أتنبه أن في الترجمة لشابيت قال أو الرسول. الرسول هنا كما فاد الشيخ العظيمين ألف واللام للجنس. إلو غبيجيغ أو الرسل أي سباك بور لبروفة محمد عليه الصلاة والسلام. سي كالكا اسمك دو عيسى أو اسمك دو موسى أو اسمك دو إبراهيم أو اسمك دو نوح أو دو آدم عليهم الصلاة والسلام، هذا يكفر، لأن الرسول إذا من عند الله. فالرسول هنا بمعنى الجنس. تنبيه هنا أن إن كان الاستهزاء بالشخص لا بالدين، استهزاء لا بيرسون با دو دين. الآن on parle en dehors des prophètes. Ah bah le prophète sa personne même, si celui qui se moque ou il insulte c'est un kafir. Amma en dehors des prophètes alayhim salatu wassalam, si il se moque de la personne, il se moque pas de la personne, lakin il se moque li annahu il applique le din, hada c'est un kafir. Li anna il se moque du din. Lakin si il se moque de la personne, il se moque pas de son din. Lakin il se moque de lui li anna matalan il est grand ou il est petit ou il est gros. Fa hada c'est haram. هذا ليس موكي دو الدين لكن ليس موكي دو بيرسون اي لا يجوز دو سموكي دا مسلم لا يجوز ان دماءكم اموالكم واعراضكم حرام فعرض المسلم لحرام فبغض موكي سي تان نصح فير في النصح سي تو دو كوريجي دون كيك شوز الى في نغاف مونتر لوي اما تتموك فهذا لا يجوز اون ريزوم ان المساله سولي كي سموك دو الدين سان كافر اما سولي كي سموك La personne, un musulman, c'est pas un kafir. قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله في التمهيد الخلاصة أن الاستهزاء إن كان بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول فإن هذا كفر، هذا بالإجماع كفر أكبر. قال وإن كان الاستهزاء غير ذلك فينظر إن كان راجعا إلى أحد الثلاث فهو كفر أكبر. نعم سيسموك دراب بيرسون لأنه يسوي البروفيت هو لا موكري كيفا سي بار رابور على السنه او باسكو لي القران اسمك القران كسكار لو تران دير فهذا لا شك سا روفي او بروميير. قال وان كان غير ذلك فانه يكون حراما ولا يكون كفرا اكبر. نعم وانت في الحكم هذا ستستفيده سي با تو سول تو سو كي انسولت ان مسلم او اسمك دا مسلم يكفر لا. فهذا خلاصه حكم هذا الباب. قال رحمه الله وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله آياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونقرأ الحديث لأن الحديث يكسبك الآية. قال وعن ابن عمر يذكرون في ترجمته أنه لف في 1000 فوا العمرة. Il a libéré plus de 1000 esclaves, radiyallahu anhu. قال محمد بن كعب قال في الحاجية هو أبو حمزة القرظي المدني ثقة عالم. قال زيد بن أسلم قال هو مولى عمر بن الخطاب والد عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يمر معنا كثيرا في التفسير. قال وقتادة قتادة معروف ابن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة السلف. قال دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء قال جمع قاري وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. نحن سكون صوتي اليوم مثل علمائنا أي سيسوك أبي دعيل ما لبقى دبخوفة عليه الصلاة والسلام. فالآن هذا لا بقول كيف أدير سيسوك الصحابة البخوفة عليه الصلاة والسلام. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أي ساسوا العبارة أنهم يأكلون كثير. هذا عسى على سبيل الاستهزاء السخرية يسموك الآن. النبي عليه الصلاة والسلام تمر عليه الأشهر ولا يأكل إلا التمر والماء. بعض الصحابة من شدة الجوع يتوب كأبي هريرة رضي الله عنه يتوب plusieurs fois لأنه لا avait pas de quoi manger. Et dès qu'ils ont creusé le khandaq, Ba'da al-Sahaba, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des cailloux sur leur ventre. Ils mettaient des cailloux et ils attachaient. Hatta ça leur fait moins mal, wa hakada. Qal wala akdab al-sunan. Il les a accusés que c'est des menteurs. Et en plus, il le dit à la sirat al-akdab. Il n'y a pas plus menteur qu'eux, wa al-iyadu billah. Qal wala ajban, inda al-liqa. Al-jumn ma'aruf. Ah, ils ne sont pas courageux, il est akhiré. Il sait, il a vu mawaqif al-Rasul sallallahu alayhi wa sahaba fil jihad. Lakin, celui qui veut ta'an fil din, il trouve des défauts, voilà ou t'as pas. Celui qui veut ta'an sur une personne ou fil din la personne, il lui trouve des khata, voilà ou s'il est bari. Tout ça c'est du kadib, et ça c'est du kufr, wadih. Qal wala ajman inda al-liqa. Al-an, est-ce qu'un muslim, il va dire ça sur le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons? Abadan. Qal ولا أجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك عوف بن مالك صحابي وهو الأشجعي قال ابن حماد صحابي مشهور أسلم عام الفتح قال وسكن دمشق هذا عوف بن مالك صار صحابي إلى تي هو إلى تي بالواد هؤلاء إلى توطد قال كذبت ولكنك منافق هذا الحكم الصحيح الحكم الصحيح أن هؤلاء سكي سبكي ستدي منافق عوف بن مالك إلى السك ستدي منافق لأنه هذا لا يحصل من مؤمن قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه قال بالوحي نعم تستفيد من هذا أن المنكر ينكر إلى بقية أفرمي مباشرة إنكارا للمنكر ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ودفاعا عنه هكذا المسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجد القرآن قد سبقه نعم ديك عوف بن مالك il a entendu ce qu'il a dit à هذا المنافق il est parti pour prévenir le prophète صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم le Coran il était descendu sur lui قصة هؤلاء قال فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله أي ce منافق il est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام لأن il a su عوف بن مالك il l'a prévenu قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق انظر أعوذ بالله الإكسكيوز Il a insulté des personnes qui n'ont rien fait. Ces personnes, il y a Rasoul dedans. Il y a Sahaba. C'est quoi l'excuse ? La route, elle était longue, vous voulez passer le temps. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أي الحزام الذي يربط بها الرحل. نعم. أي comme une corde. شيء يطير avec la bête. فهو Il s'accrochait à Hada, à la personne, le munafiq. Et le prophète, il était sur sa monture, sur sa chamelle. Et Hada, il était en dessous et il tenait et il expliquait au prophète. On n'a pas voulu kada, on n'a pas voulu kada. Qala wa inna al-hijara tankabu rijlay. Aïe, tadrib rijlay. Léana, la chamelle, elle avançait, il tenait et les pierres, il tapait les pieds de la personne Hadi. Qala wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه النبي صلى الله عليه وسلم il se retournait pas vers la personne il lisait le verset فقط أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قال هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من عدة روايات قال وإسناده حسن قد حسنه شيخنا مقبل ابن هادي رحمه الله في صحيح المسند نعم القصة عليه ثابتة أما بعد الطرق ضعيفة لكن القصة المتن إلى ثابت بس تفسير هذه الآية فمناسبة الحديث هذا كما قال شيخ الفوزان فيه بيانا وتفسير الآية الكريمة نعم فالحديث يكسبيك لفقسة كلا سيدة في الباب ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب الآية ألا يكسبيكي بها قصة في غزوة تبوك وبخون سيخت المسائل يوفين الباب مع هذا المسألة الأولى العلماء اختلفوا هل هذا الرجل وأصحابه كانوا من المنافقين أم لا. بعض العلماء يزون يستدي مؤمنين ضعفاء الإيمان يزون ارتد يزون سقط من الدين. أي بعض العلماء يستدي منافق، والأقرب ستدي منافق. أولا لقول عوف بن مالك ولكنك منافق، اتخصر المنكر عليه من الصحابة أو الرسول. كذلك أن الآية آية التوبة سلكيها قولها في الباب، ولئن سألتهم ليقولون الآية هذه أنا في سورة التوبة. تعلمون أن سورة التوبة فضحت المنافقين، السياق الآية إلى في المنافقين. Si tu prends le mushaf et tu regardes avant cette آية ça parle des munafiqs et après cette آية ça parle des munafiqs. فهؤلاء استدي من المنافقين نسأل الله العافية. فقبل هذه الآية قال عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. C'est juste avant. ثم قال عز وجل ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا. فالضمير سألتهم يغفين سورة آية d'avant. قال عز وجل يحذر المنافقون. ستموت أن الآية في المنافقين. كذلك بعدها قال عز وجل أبخذ فقصة قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. Ça c'est juste après le verset. Enfin, le verset avant celui-là il parle des munafiqs. Le verset d'après celui-là il parle des munafiqs. Enfin, là chaque année هذا avec tafsir al-qissa c'est fil munafiqin. انظر التمهيد للشيخ صالح حفظه الله ذكر هذا. فالمسألة فيها خلاف والأقرب ما ذكره الشيخ صالح في التمهيد. أما الشيخ الفوزان حفظه الله قال لأن هؤلاء كانوا مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض العلماء يقولون أن هؤلاء ستد مؤمنين قد كفرتم بعد إيمانكم، سواء مؤمن ضعيف الإيمان أو منافق أو كائنا من كان يكفر. كما قال شيخ الإسلام قال أن هذا هو تفسير الآية. شيخ الإسلام أي في المسائل المسألة الثانية قال أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. ليسونسييل أن تصل حكم celui qui se moque du prophète c'est un كافر كائنا من كان. قال ابن عثيمين أي سواء كان منافقا أو غير منافق ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان. لكن الأقرب أن هؤلاء استدي من المنافقين. أما قوله قد كفرتم بعد إيمانكم لا يمنع. On avait vu مرة في أحد الدروس إيمانكم أي إيمان المنافقين أي يظهرون الإيمان. الله عز وجل الذي قد كفرتم بعد إيمانكم إلى قد بعد الإيمان أي إيمان المذكور في القرآن والسنة الإيمان بالله ورسله إلى آخره. لا بعد إيمانكم أي إيمان المنافقين أي فأفقد الإيمان الإسلام ويبطلون الكفر. فهذا التوجيه لا بأس به. الأقرب دوست مسألة سك هؤلاء ستديزي بكريت. ونوت مسألة توبة المستهزئ هل يمكن أن يفعل توبة بشروطها أم لا؟ ما الدليل؟ ما دون ذلك؟ plus clair. أحسنت إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب قبل الموت الله لبعض. هذا. أما بعض العلماء تلمك سكراف هذا الشيء بعض العلماء يجزي لا بالتوبة. إذا التوبة إذا بالتوبة سنكافر. هذا القول غير صحيح. القول الصحيح أنهم يزوا التوبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.